الهذيل في صاص الليل صح دارها جبط الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لراس متلالي الصوت كيف الهذيل في صاص الليل صح دارها جبط الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لراس متلالي الصوت ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن علي ولا نقول هل تلماند عايت انتي حتى لالي الصوت يوم حن علي ويا البنية عطيني من وقتك وانا وشوية حن علي ولا نقول هل تلماند عايت انتي حتى لالي الصوت يوم كيف الليل في نصاص الليل تحضر اشبط الموضيين وبغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لرأس متلالي الصوت كيف الليل فصاص الليل تحضر اشبط الموبيل وبغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لرأس متلالي الصوت وراني عارف مازال الصحية لو ما كانتش تركم عالية كنت نقولك علي طاري فلافون وما لرزمت تطفالي التليفون يا وراني عارف مازال الصحية لو ما كانتش تركم عالية كنت نقولك علي طاري فلافون وما لرزمت تطفالي التليفون يا كيف الليل فصاص الليل تحضر أشبط الموضيين وباغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لرأس متلالي الصوت كيف الليل فصاص الليل تحضر أشبط الموضيين وباغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لرأس متلالي الصوت صورتك بين عينيا حن عليا وديري مزيا صورتك بين عينيا حن عليا وديري مزيا صورتك بين عينيا حن عليا وديري مزيا يا يوقف الهذيل في نصاص الليل تحضر هجبط الموبيل وباغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لرأس متلالي الصوت وكيف الليل فصاص الليل تحضر حشبط الموضيين وباغي نشوف ونسمع ما بلوند ما لرأس متلالي الصوت وكيف الليل فصاص الليل تحضر حشبط الموضيين وباغي نشوف ونسمع كيف الليل فصاص الليل